بالتعلان، مع انه مقهور، لكنه ينظر الى غالبه من علم ما دام مؤمنا، ويستيقن انها فتره وتمضي، وان الايمان كره لا مفر منها، وهبها كانت القاضيه فانه لا يحني لها راسا، ان الناس كلهم يموتون اما هو فيستشهد. وقال الشيخ العمري الزاهد رحمه الله: ان من غفلتك عن نفسك واعراضك عن الله ان ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تامر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وحكى الذهبي في ترجمة الإمام محمد ابن الحبلي قاضي برقة قال أنه أتاه الأمير، لأن أول من أخذ بالحساب الفلكي في رؤية رمضان وهلال شوال هو هؤلاء العبيديون الفاطميين، أما أهل السنة فما عرفوا ذلك بالإجماع، ما اعتدوا بالحساب الفلكي أبدا. فهذا القاضي محمد ابن الحبلي أتاه الأمير، يعني أمير الفاطمي، فقال له: غدا العيد، غدا العيد بالنهار يعني، قال: حتى نرى الهلال ولا أفطر الناس، كان هو المفتي، قال: حتى نرى الهلال أولا ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. فقال: بهذا جاء كتاب المنصور. وكان هذا من رأي العبيدية، يفطرون بالحساب ولا يعتبرون رؤيا. ثم لم يرى هلال، لم يرى الهلال في تلك الليلة، فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد. فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي. فأمر الأمير رجلا خطب وكتب بما جرى إلى المنصور، فطلب القاضي إليه فأحضر، فقال له: تنصل وأعفو عنك. فامتنع، فأمر فعلق في الشمس إلى أن مات، علق في الشمس إلى أن مات. وكان يستغيث العطش فلم يسقى، ثم طلبوه على خشبة، فلعنة الله على الظالمين. يقول إقبال في هذا الداعية الكبير الهمة، يقول: ليس يدن الخوف منه أبدا، ليس غير الله يخشى أحدا، لحنه في القلب نارا أشعلا، من قيود الزوج والولد خلا، معرض عما سوى الله الأحد، يضع السكين في حلق الولد. وهذا الشاعر وليد الأعظمي ينشد في أغاني المعركة: مهما تمطى ليلنا الأسود، مهما استبد الظالم السيد، مهما عتى الأقزام والأعبد، ولوحوا بالقيد أو هددوا، عن نصرة الإسلام هل نقعد؟ كلا سنبقى دائما ننشد، بفجره لا بد أن يأتي الغد. وقال آخر: نحن عصبة الإله، دينه لنا وطن، نحن جند مصطفى، نستخف بالمحن. فالداعية لا أرض تحده ولا عذاب يرهبه، يعمل أن هاجر وطرد، لا يعشق ترابا ولا يضيق ضمن حدود أوهم أعداء الله غيرهم أنها حدودهم، يتآخى مع كل بني الإسلام، فإن لم تكن الهجرة وكان السجن، كان سجنه سياحة لروحه وفكره، وإذا شنق كان هبوط الحبل به علوا ينقله إلى منزل جميل كريم. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا وحيدا غريبا، فإني أعظمكم دولة وإن خلتموني طريدا سليبا. نكتفي ليلة هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على علو الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ناقشنا يعني بعض النقاط، منها أن كبير الهمة من خصائصه أنه يحمل هم الأمة ولا ينغلق على نفسه، وإنما يشارك المسلمين آلامهم ويواسي إخوانه ويقضي حوائجهم ويشفع لهم. تكلمنا عن حركة الداعية وكيف أن الحركة ولود وأن السكون عقيم، وبينا أن الحركة هي عبارة عن قيامة وبعث للروح، وذكرنا أيضا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف وظيفة على الإطلاق في هذا الوجود لأنها وراثة النبوة، وذكرنا نماذج من خلص السلف وحركتهم وحرصهم على هداية الخلق وتعليمهم ودعوتهم إلى الحق، وذكرنا أيضا نماذج تبين مخاطرتهم بأنفسهم وأرواحهم في سبيل نصرة الدين، وذكرنا أن الفاسقة ضلت الداعية، وأن الداعية القوي الإيمان والقوي اليقين لا يهرب من الفاسقين، لأن الذي يهرب هو الذي يخشى أن يتأثر به، فهذا حيلة الضعيف. أما الداعية الكبير الهمة فلقوة يقينه وإيمانه لا يزحزحه شيء عن منهجه، فلذلك هو يبحث ويتحرى ويلهث وراء الفاسق لأنه يريد أن يهديه وأن يغزو قلبه بنور الله تبارك وتعالى. الموضوع الذي نبينه الآن بإذن الله تعالى وتوفيقه هو أن يعني كل البركة تكون في السعي والحركة، والنماذج في الحقيقة كثيرة. نحن اقتصرنا الأسبوع الماضي على تبيان نماذج من أحوال السلف في الحركة يعني في سبيل الدين وفي سبيل هداية الناس إلى الحق. لا نريد أن نفعل كما يفعل الترجمان الذي يقف أمام الآثار ويحدث الناس عن الماضي ويظل يحدثهم عن الماضي والتاريخ كأنه لا صلة له إطلاقا بهذا الحاضر. نحن نحتاج حتى لا يتصور أننا مثاليون نعيش فقط في الماضي، وأن هذا أمر كان قوي عليه السلف لما كان لديهم من علم وإرادة وقوة فاستطاعوا أن يفعلوا هذه النماذج. فإذا وصلنا ذلك بالحديث عن نماذج حاضرة بان لنا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فما زالت هناك نماذج عظيمة جدا تشي وتعكس كيف أن الخير قائم في هذه الأمة مهما اشتدت الظلمات. نبدأ بأنموذج أو بذكر جماعة من الجماعات العاملة في الساحة، ساحة الدعوة، ومع أننا لنا تحفظات على هذه الجماعة بلا شك، جماعة التبليغ والدعوة، لا شك أن هناك تحفظات كثيرة على فكرها وعلى منهاجها، وأن في هذه الجماعة بدعا غليظة سواء في المنهاج أو في مسائل العقيدة أو في النواحي التطبيقية، بعض الرسوم والصور والهيئات والقوانين التي وضعوها وقدسوها ولا يقبلون الخروج عنها كأنها دين منزل. ليس هذا الآن موضوعنا، لكننا نصدر الكلام بهذه الجماعة باعتبار تعلقها بما نحن بصدده الآن، فإنها بلا شك في واقع هي أوفر الجماعات الإسلامية حظا من علو الهمة في الحركة الواسعة الدؤوبة. يكفي أن حينما نريد أن ننصف هذه الجماعة ونتحدث عن آثارها فيكفي الثمار الكبيرة التي لم تضارعها فيها جماعة أخرى، خاصة إسلام كثير من المشركين وهداية كثير من الفاسقين وتبليغ دين الله عز وجل في آفاق المعمورة. سبق أن تكلمنا، وما أدري هل تذكرون هذا الكلام أم لا، سبق من سنوات عديدة تكلمنا على دراسة في فكر جماعة التبليغ، وتكلمنا بالتفصيل الكبير في هذا الأمر، وكان مما ذكرناه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لو أن جماعة مسلمة وهي على بدعة، على شيء كبير من البدعة، ومع ذلك تتسبب يعني في دعوة كافر إلى الإسلام وتدعو إلى الإسلام وتدخله في الإسلام، فهذا أفضل من أن يبقى على كفره، فدخوله في دائرة الإسلام مع البدعة أهون من بقائه في ظلمات الكفر، لأنه إذا دخل في الإسلام وفي التوحيد يرجى له النجاة بإذن الله بفضل هذا التوحيد، ويكون اقترب أكثر من المنهج الحق. يعني لهم مواقف كثيرة، والحقيقة المآخذ يعني على جماعة التبليغ هي مسائل نسبيه، يعني ليست كل مع وجود قواسم مشتركه بين الجماعه في كل بقاع الارض، لكن تتفاوت ما بين الاعاجم وبين العرب. لا شك ان البدع اغلظ واظلم واشد سوادا في الاعاجم منها في العرب، لان العرب قربهم من اللغه العربيه، قربهم من العلماء ومن مصادر العلم الشريف، تجد البدع فيهم اقل واخف، لانه يسهل تنظيف يعني مفاهيمهم ومناهجهم. اما الاعاجم فالامر مؤلم الى حد بعيد. حكى رجل شهد مجلسا من مجالسهم، قال: جلسنا يوما في المسجد للتعارف، فقال شيخ وقور، شيخ يقور يعني اشتعر رأسه ولحيته شيبة، فوقف في هذه المجموعة يعرف نفسه وقد جاوز 70 من عمره. قال: اسمي الحاج وحيد الدين، أعمل في التجارة، وعمري الآن 9 سنوات. فاستغربنا وقلنا له في دهشة: 9 سنوات؟ قال: نعم، لأني أحسب عمري من تاريخ دخولي في هذه الدعوة، أما قبل ذلك فإني أعتبر عمري ضائعا. وكان هذا الرجل إذا وقف ليلقي موعظته يقول: لا تضيعوا أعماركم مثلي، واشتغلوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حدث أن، يقول الحاكي، حدث أن سألنا أميرهم: لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس؟ لا شك هذه من أبرز السمات في جماعة التبليغ الإيجابية، الإيجابية في الحركة والإيجابية في التعامل مع الباطل. وأي إنسان يعني يجحد هذه الخصيصة يعتبر يعني مكابرا للواقع الملموس. لا شك أنهم أكثر الناس إيجابية في مع الباطل، هم يتحركون إليه ولا يكتفون بأن يأتيه الناس في المساجد. فسئل أميرهم مرة: لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس؟ قال: رأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟ قلنا: إن كان مرضه ثقيلا نحضر له الطبيب في المنزل، وإما إذا كان مرضه خفيفا فإنه يذهب بنفسه إلى الطبيب. قال: فكذلك الذين لم يعرفوا طريق المسجد مرضهم الإيماني ثقيل، مرضهم الإيماني ثقيل، فنحن نذهب إليهم، يعني كما يذهب الطبيب في الزيارة المنزلية إلى المريض الشديد المرض الذي لا يقوى على الحركة إلى منزله. حكى بعض مشائخهم، ولعلكم تذكرون أيضا كنا في آخر حلقة في الحلقات التي تكلمنا في مسجد السلام في الرمل الميري، فيكم أحد كان موجود وحضر في آخر الحلقة؟ أحد كبار مشايخهم كان رجلا فاضلا وحكى لنا هذه القصة، ولعلها مسجلة وبعض الإخوة يعني سمعوها جيدا. حكى يعني نماذج من حركتهم في الدعوة، وقال إنه خرج مرة للدعوة في حانة خمر في مدينة أوروبية، واستهدف رجلا مسلما كان يجالس امرأة وهو يشرب الخمر، فوعظه ونصحه وذكره بالله حتى لان قلبه ودمعت عيناه، فأخذ بذراعه ليقوده، مع أنه كان يعني في حالة سكر، أخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد، وأخذت المرأة بذراعه الآخر تنازعه فيه، فهو يجذب من جهة في أحد الذراعين أو إحدى الذراعين، والمرأة تجذبه من جهة الأخرى، وكانت الغلبة له بعد تجاذب شديد بين الطرفين. وأتى به إلى المسجد وعلمه كيف يتطهر ويصلي، ثم تاب وحسنت توبته. يلاحظ أيضا أنهم يجتهدون في ابتكار الحيل الخيرية التي تجذب الناس إلى الدين، كذلك التبليغي الذي أراد أن يدعو يبلغ الدعوة إلى طبيب مشهور في البلد، فذهب ودفع قيمة الفحص الطبي، ثم انتظر في الدور إلى أن جاءت نوبته فدخل على الطبيب، فتهيأ الطبيب لفحصه، فإذا به يخبره أنه ليس بمريض، وإنما رغب أن يذكره بالله سبحانه وتعالى وينصحه في الدين، وأخذ ينصحه ويذكره بالله عز وجل، إلى أن رق قلب هذا الطبيب وتأثر بموعظته وأراد أن يرد إليه ثمن الكشف أو الفحص، فأبى قائلا: هذه قيمة ما استغرقته من وقتك. أي نعم، يعني كأنهم يقتدون في ذلك بمؤسس الجماعة. يعني بداية الدعوة للتبليغ في الهند، يعني كان الشيخ إلياس مؤسس جماعة التبليغ، كان أيضا هناك مآخذ طبعا على هذا المؤسس، لكن باختصار لأنهم كانوا يقتدون به في هذا، لأنه كان في بداية الدعوة لأن كان على أساس رؤية رأها في المنام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يعني افعل كما فعلت أنا واخرج إلى الناس. فالمهم يقولون إنه بدأ ببعض العمال عمال بناء أو شيء من هذا جمعهم كي يستمعوا إليه، فقالوا ما نستطيع لأننا نعمل ونتكسب هذا مصدر رزقنا، فأتى بهم وكان يبذل لهم من المال مقابل الأجر الذي يفوتهم حينما يجلسون إليه، فكان يفعل ذلك معهم باستمرار، يعطيهم بدل وتعويض عن الأجر الذي يفوتهم بالجلوس عنده، إلى أن دخلت الدعوة تمكنت في قلوبهم، فحينئذ تنزهوا عن أخذ هذا المال وبدأت على أكتافهم هذه الحركة وهذه الدعوة. حتى لما صعد الإنسان إلى القمر في أوائل الستينات قال يعني أحدهم أو بعض قادتهم حتى لو صعد الناس إلى القمر، وكفر الكلام بقى خيالي أو افتراضات في ذلك الوقت أن الناس ممكن أن تبدأ يعني تقيم في القمر وتسكن هناك وغير ذلك، فقالوا حتى لو صعدوا إلى القمر واتخذوا مساكن هناك لنرسلن وراءهم قافلة تخرج في سبيل الله وتصعد إلى القمر لتدعوهم. رجل من العلماء الدعاء الأفاضل يخالف جماعة التبليغ بلا شك في منهجهم، لكنه مع ذلك لم يعني يعدمهم إنصافا. يقول الأستاذ الراشد محمد أحمد الراشد حفظه الله تعالى، يقول حركة التبليغ أجادت غرس الثقة في دعاتها، وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق ويواجهون المجتمع. فعلا ده من التأثيرات الملاحظة جدا، يكسر الحاجز فورا من أول ما ينتمي للجماعة، يكسر الحاجز تماما، الحاجز النفسي الذي يعني يمنع الإنسان من مواجهة الناس والخطابة فيهم بحماس. فهذا يعني كما يفعل الذي يعلم الشخص العوم يلقيه في البحر وكلها تصرف، سيخرج كل طاقته وبالتالي يتعلم رغم أنفه لأنه يبذل طاقته إلا غرق. فكذلك هذا من أول ما يتعرفون على الشخص يعني يبرزونه، فيتكسر الحاجز النفسي في مواجهة الناس ويحفظونه كيف يعني يخاطبهم. يقول وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق ويواجهون المجتمع، وآخرون يعني من جماعات أخرى، وآخرون يأمرون إخوانهم بضم الرؤوس ويقولون لفتى الصحوة أنت في خندق احترف وأتقن الاختباء، أنت في خندق احترف وأتقن الاختباء، يعني ينظر كأنه ينظر فقط إلى قوله تبارك وتعالى خذوا حذركم، فهو ينسى يعني يظل مجتهدا في تطبيق خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم، أنت في خندق وطي راسك أدخل أتقن الاختباء، وينسى ما بعد قوله تعالى خذوا حذركم فانفروا، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أما الذي ينظر إلى خذوا حذركم فحسب ويظل يعيش في أوهام وهذيانات ووساوس أن كل نفس يحصى عليه وأن كل سكنة وحركة تكتب عليه وأنه مرصود بها، فهذا متى يتحرك؟ كيف يتحرك مثل هذا في سبيل يعني الدين؟ من نماذج الحرص على الدعوة وعلو الهمة أيضا في الدعوة يعني تعبير قد يخرج من رجل عامي لكن يكشف عن علو همته، فهذا أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنا شديدا، أذيع أو أشيع في بعض الأوقات أن برج ساعة بيج بن المشهورة في لندن الملحقة بمبنى البرلمان هناك بدأ يميل، حصل نوع من الميل في برج الساعة وأنه مهدد بالانهيار. هذا الأخ المؤذن لما سمع بذلك حزن حزنا شديدا وعلته الكآبة، فسأله إخوانه ما سبب حزنك وكآبتك، فقال ما زلت أؤمل، يعني أنا أعيش على أمل أن يعز الله المسلمين ويفتح بريطانيا، وأصعد على هذا البرج كي يؤذن فوقه. فبدأ يقلق لما وجد البرج بيميل وبدأ الكلام يكثر أنه قد ينهار، فخشي أن هذا الأمل الذي يراوده قد ينهار مع انهيار هذا المبنى. يعني أنا شخصيا أعرف أخ أمريكي من أصل أسباني أسلم لله سبحانه وتعالى وحسن إسلامه ويعيش في مدينة نيويورك، وزوجته أمريكية أسلمت أيضا وهي منقبة، انتدب يعني هذا الشخص نفسه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيخرج للدعوة أسبوعيا، كل أسبوع يخرج هو وزوجته يوم الأحد ويقفان أمام الكنيسة هو وفي البرد وفي الثلج، هو يعني يلتقط ويصطاد الرجال ويدعوهم للتوحيد سواء الخارجين أو الداخلين إلى الكنيسة، وهي تلتقط النساء وتخاطبهم أيضا وتدعوهن إلى التوحيد. أخ آخر يعيش في ألمانيا ممن يجتهدون جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ما يكاد يذوق طعما للراحة. استحوذت الدعوة على كل كيانه حتى أرهق نفسه وشغل عن بيته وأهله وولده، فأشفق عليه إخوانه ورأوا أن يعني يجبروه على قبول عطلة إجبارية، أجازة إجبارية يعني كي يعني يستريح فيها قليلا من العناء الذي يعيش فيه، فأخذوه في صحبة أسرته إلى منتجع ناء بعيد لا يعرف فيه أحد ولا يعرف هو فيه أحدا كي يهنأ ببعض الراحة، ووعدوا أن بعد عدة أيام سيعودون لإرجاعه من هذا المكان. لما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان، قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلته بالدين، يبحث في المقاهي التي عمارها أساسا من العمال المغاربة الذين انقطع صلتهم بالدين تماما وغابوا في المجتمع الكافر، ففتش عنهم في مظان وجودهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وألف بينهم، فأقاموا هذه الجمعية وأقاموا مسجدا يعني انطلقت منه فيما بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تلك البلدة. كما أسكتنا الأسبوع الماضي هي الحركة سر دعوة الإسلام المباركة في أرجاء الدنيا، ينطلق بها جنود لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا هي هيئات رسمية ولا وزارات في حكومات ولا هيئات تنفق عليها بالمال، يعني النشاط الذي يبذل في سبيل الدعوة الإسلامية في كل أرجاء الدنيا لا يبلغ يعني عشرة معشار معشار معشار ما ينفق على الأنشطة التبشيرية التي تبشر الناس بالنار، ومع ذلك نجد هذه البركة، والإسلام قطعا هو أعلى الأديان من حيث معدل الانتشار وغزو القلوب في كل أرجاء الدنيا، حتى إن الغرب الآن بيجتهد في أن يوجه، لأن الغربيين يعانون من الجفاف الروحي فيبحثون عن تعويض لهذا الجفاف، فأصبح هناك تركيز كبير جدا وأصبحت موضة الآن أن يتجه الغربيون إلى الديانات المنتشرة في شرق آسيا، وهناك توجيه في القائمين على الثقافة الغربية أن يحاولوا أن يجتهدوا في إبعادهم عن الإسلام، لأن الظمأ الروحي يبحثون عن الأديان فيوجهونهم دائما إلى شرق آسيا حيث البوذية والبرهومية والمجوسية وهذه الأديان المعروفة التي فيها إغراق في الجانب الروحي القائم على الضلال والشرك والوثنية وعبادة الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، يخافون أن يتوجهوا إلى الإسلام فيتأثروا به، لذلك كل تركيزهم على ترويج التوجه ناحية الديانات الشرقية خوفا من المد الإسلامي الذي لا يجدون تفسيرا لانتشاره حتى في عقر ذرهم. انتشار الإسلام بنفسه هو دين يعني طيار، أقصد لا طيار يعني تبخر كثير الحركة، هو بنفسه يحمل في طياته يعني جاذبية كاملة تجذب كل من اطلع عليه وكان في قلبه خير إليه حتى يستحوذ على كل كيانه. يلفتنا الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله تعالى إلى ميزان غريب من الموازين التي اعتبرها معيار أو مقياس يقيس به هذه الحركة الحياتية المتفجرة في الداعية. يحكي في كتابه أظن صناعة الحياة، يقول: وقد كنت في الأيام الخوالي، يعني أيام الشباب، وقد كنت في الأيام الخوالي ألاطف إخواني، فيعمل تفتيش على أحذيتهم. إذا سمعنا كلمة التفتيش على الأحذية كما هو في المدارس أو كذا، يعني إيه تفتيش على الأحذية؟ يفتش على اللمعان والنظافة والبريق ووضح، فهذا كان يعمل من وقت آخر تفتيش على أحذية إخوانه، يقول: ليس على نظافتها وصبغها ورونقها كالتفتيش العبكي، بل لساكها وتقطعها والغبار الذي عليها. فكان يجعل إخوانه يخلعون النعال، يقلب النعل، يقول: وأقلبها فأرى النعل، فمن كان أسفل حذائه متهرئا تالفا فهو الناجح، وأقول له: شاهدك معك، حذاؤك يشهد لك أنك تعمل وتغدو في مصالح الدعوة وتروح وتطبق قاعدة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وبكثرة حركتك تلف حذاؤك فأنت المجتاز المرضي عندي. يقول أحدهم: قد والله بعد 20 سنة يأخذني تأنيب الضمير كلما رأيت حذائي لا غبار عليه وأتذكر ذلك التفتيش. ذكرنا من قبل أن الفاسقة ضالة الداعية، فالداعية الكبير الهمة لا يخاف من الفاسق، الذي يخاف هو الضعيف، يخشى أن يتأثر به وأن تسرع عدوى صفقه إليه، واضح؟ أما الكبير الهمة فإنه يتميز بأنه عنده يعني عنصر المبادرة وعنصر المبادئة وعنصر الحركة إلى مواقع يندر من يتأهل لاقتحامها، بحثا عن الضالة المنشودة التي هي الفاسق. فالفاسق كل هدف إلا الداعية، كبير الهمة هدفه كله يتركز فيه الفاسق غير المهتدي كي يهديه ويأخذ بزمامه إلى طريق الله سبحانه وتعالى. يحكي الشيخ علي الطنطاوي قصة توبة حدثت في مكان غريب جدا، وهو مرقص، مكان للرقص والعياذ بالله. يقول الشيخ علي الطنطاوي وفقه الله، يقول دخلت أحد مساجد مدينة حلب فوجدت شابا يصلي، فقلت سبحان الله إن هذا الشاب من أكثر الناس فسادا، يشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا، وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت، فما الذي جاء به إلى المسجد؟ فاقتربت منه وسألته أنت فلان؟ قال نعم. قلت الحمد لله على هدايتك، أخبرني كيف هداك الله؟ قال هدايتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقص. قلت مستغربا في مرقص؟ قال نعم في مرقص. قلت كيف ذلك؟ قال هذه هي القصة. فأخذ يرويها، قال كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن، وذات يوم التفت الشيخ إلى المصلين وقال لهم أين الناس؟ ما بال أكثر الناس وخاصة الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه؟ فأجابه المصلون إنهم في المراقص والملاهي. قال الشيخ وما هي المراقص والملاهي؟ الشيخ لا يعرف ما معنى مراقص وملاهي. رد عليه أحد المصلين المرقص صالة كبيرة فيها خشبة مرتفعة تصعد عليها الفتيات، يعني كسيات عريات أو شبه ذلك، يرقصن والناس حولهن ينظرون إليهن. فقال الشيخ والذين ينظرون إليهن من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا بنا إلى تلك المراقص ننصح الناس. قالوا له يا شيخ أين أنت؟ تعظ الناس وتنصحهم في المرقص؟ قال نعم. حاولوا أن يثنوه عن عزمه وأخبروه أنهم سيواجهون بالسخرية والاستهزاء وسينالهم الأذى. فقال لهم الشيخ وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص، ولما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص ماذا تريدون؟ قال الشيخ نريد أن ننصح من في المرقص. تعجب صاحب المرقص وأخذ يمعن النظر فيهم ورفض السماح لهم، فأخذوا يساومونه ليأذن لهم حتى دفعوا له مبلغا من المال يعادل دخله اليومي مقابل أن يأذن لهم بالجلوس للموعظة. وافق صاحب المرقص وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي. قال الشاب فلما كان الغد كنت موجودا في المرقص، كان أحد الزبائن في تلك الليلة. بدأ الرقص من إحدى الفتيات، ولما انتهت أزل الستار ثم فتح، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة. والحقيقة أن صاحب المرقص هذا أفضل بكثير من نوعيات غريبة الآن، مخلوقات غريبة موجودة يعني في بلادنا الآن، يعني في إحدى الكليات وبتعبير أدق كلية التي تخرج المعلمين والمدرسين، كلية التربية. اجتمع الشباب مدرس المستقبل ومدرسات المستقبل في حلقة في الفناء الكلية، الشبان يعزفون على المعازف والطبول وهذه الأشياء، والفتيات يرقصن أمامهم. فيعني أتى أحد الإخوة كي يعظهم ويزجرهم، فيعني فصحوا به وشوشوا عليه حتى لا يسمع كلامه. فيعني أخذ الأخ يتلو آيات من القرآن الكريم، فسكتوا جميعا كأن على رؤوسهم الطير. ثم بعدما فرغ من قراءة القرآن عاد ليعظهم، فثاروا من جديد وشوشوا عليه حتى تكرر ذلك، كلما يقرأ القرآن يسكتون، فإذا وعظهم ونصحهم بغير القرآن الكريم صاحوا وعادوا للرقص والغناء. لا شك يعني إن شاء الله يكون فيهم بذرة خير، لأن طبعا احترامهم للقرآن مع أنه لسه فيه بصيص من النور في قلوبهم، احترام القرآن وسكوتهم عند سماع القرآن. الشاهد في القصة يعني أن أحدهم هرع إلى العميد، فأتى العميد مسرعا، فطبعا الشباب المتدين حينما رأه طبعا فر يعني هاربا من العميد، لأنه أتى ليحمي هؤلاء الشباب في هذا الفعل. فطبعا لما رأوا العميد ظلوا يرقصون ويغنون ويفعلون هذه الأشياء. فالشاهد يعني لا شك أن صاحب الموقف أفضل من مثل هذا الشخص الذي نزل من مكتبه مخصصا ليحمي الفتاة. نعم. المهم، فطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بث العرض اليومي. لما يعني انتهى الرقص، أزل الستار ثم فتح، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب، وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية، ظنوا أن دي جزء من فقرة فكاهية، لكن تبدأ هذه البداية الجادة. فلما عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يسخرون منه ويرفعون أصواتهم بالضحك والاستهزاء، وهو لا يبالي بهم، واستمر في نصحه ووعظه حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ. قال فبدأ السكون والهدوء يخيم على أنحاء المرقص حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ، فقال كلاما ما سمعناه من قبل، تلا علينا آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقصصا لتوبة بعض الصالحين، وكان مما قاله: أيها الناس، إنكم عشتم طويلا وعصيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت اللذة، وبقيت الصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة، وسيأتي يوم يهلك فيه كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. فبكى الناس جميعا، وخرج الشيخ من المرقص وخرج الجميع وراءه، وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقص تاب وندم على ما كان منه. ذكرنا الآن نماذج، يعني النماذج بلا شك كثيرة جدا، إذا يعني حاولنا أن نستوفيها فهذا مما يحتاج وقتا طويلا، نحن نذكر مجرد نماذج. فإذا كنا قد اطلعنا على هذه النماذج، سواء كانت من سيرة السلف الصالح رحمه الله تعالى، أو هذه المواقف في الخلف والمتأخرين، وإذا كان يعني سعي الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وحركتهم في نصرة الدين هي ثمرة أو أثر من آثار علو همتهم، ولئن كان نشر مناقبهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين، فإنه قد ينضم إلى هذه الأسباب تقريع النائمين والسادرين في الغفلة، بأن نذكر لهم يعني كنوع من التوبيخ كي تتحرك الهمم، ليس فقط نماذج أهل الحق من السلف والخلف، وإنما ربما يثير هممهم وينشطها ويوقظها من رقدتها أن نذكر نماذج، لا نقول من علو همة أهل الباطل، لكن نقول من حركة أهل الباطل في الانتصار لباطلهم، وكيف أنهم يبذلون ويصبرون ويضحون في سبيل إطفاء نور الإسلام، وهيهات هيهات، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنحن نذكر هذه النماذج كما ذكرنا من قبل: الكافر لا يصح أن يوصف بعلو همة، الكافر لا يمكن أن يوصف بعلو الهمة، وذكرنا السبب في ذلك، لكن نذكر أنفسنا كي نستحيي من الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع قوله تعالى في وصف حركة أهل الباطل: وانطلق، انظر إلى الانطلاق، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقص الله عز وجل عن قوم إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا: حرقوه وإيه؟ وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وانصروا آلهتكم. وقال في شأن الكافرين: وإذا تولى تحرك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال أيضا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. وقال أيضا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهي حركة لكنها حركة مذمومة مشؤومة تعود عليهم بالوبال والنكال وحبوط الأعمال. يقول تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال أيضا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني كانت في الدنيا عاملة ناصبة تتعب وتدأب في سبيل التقرب إلى شركائهم من دون الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل أيضا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن حبوط أعمال الكافرين راجع إلى فقدانهم الإيمان، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، كما أن حركتهم كانت وبالا عليهم. حركة الكافر أيضا تصير وبالا عليه في الآخرة، لأن هذه الحركة إما أنها تكون في طلب الدنيا وإما في سبيل دين باطل لا يؤدي الإيمان به إلا إلى جهنم والعياذ بالله. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإما أن هذه الحركة كانت في سبيل الصد عن سبيل الله عز وجل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين كفروا في أنفسهم في ذواتهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني كما أن المؤمن الدال على الخير كفاعله، وكما أن من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كذلك في الجانب الآخر يحمل المبطل الداعي إلى الباطل وزره ووزر من يضلهم بغير علم. ومع هذا كله فإن الله سبحانه وتعالى واسى أهل الإيمان وعزاهم فيما يلقون من الألم والضنا والكلام. يقول عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا أعظم يعني عزاء ومواساة لما يلقاه المؤمن في زمن غربة الدين ومن شدة قبضه على الجمر. لا شك هذا أعظم عزاء، يعني لأن الإنسان في دار الدنيا كل إنسان مبتلى، كل إنسان يبتلى، لا أحد أبدا يخرج من ابتلاء الله سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فإذا الابتلاء عام في كل الخلق، لكن كلما اقترب الإنسان من منهج الأنبياء عليهم السلام كلما زاد حظه من البلاء بسبب قوة دينه وقوة إيمانه، كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يظنن أي واحد من المسلمين الموحدين المستقيمين على طاعة الله حينما يعني يحترق دمه وتحترق أعصابه من الظلم والقهر ومحاربة الدين صباح مساء من السخرية من الحملات والاضطهاد بكل أنواع الاضطهاد في مثل هذا الزمان، فلا تظن أن هذا التعب يعني ضائع سدى. هذا الانفعال في حد ذاته هو عبادة، وأنت تثاب عليه انفعالك وغضبك لله وتمعر وجهك بسبب انتهاك الفاجرين لحرمات الله، هذه عبادة وأنت تثاب عليها، والله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويعرف من قلبك أنك تكره هذا وأنك تتألم له وأنت تثاب على مجرد هذا الشعور. ومع ذلك ليس هذا فحسب، بل إن أهل الباطل أيضا يتعبون، لست فقط الذي تتعب، حتى أهل الباطل يتعبون، يسهرون الليالي، يسهرون الليل، لكن ليس في قيام الليل ولا في تلاوة القرآن، لكن في الكيد لهذا الدين وأهله، يبذلون الأموال، يوظفون الموظفين، كثيرا من الجهود تبذل في سبيل إطفاء نور الإسلام وهدم ما بناه الصحابة رضي الله تعالى عنه واقتلاع الإسلام من جذوره، ومع ذلك هذا مصيرهم كما أسلفنا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن مع فارق، وهو أنكم ترجون بصبركم من الله ما لا يرجون. أنت إذا صبرت على الأذى ترجو الثواب من من الله سبحانه وتعالى. هو من معه، من مع الظالم، من مع الذي يحارب الإسلام، وما للظالمين من نصير، وما للظالمين من نصير. لا يمكن أبدا أن يكون لهم ناصر، بل كلهم أعداء لبعضهم البعض في الدنيا وفي الآخرة. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فليس المؤمنون وحدهم الذين يحتملون الألم والقرح، إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء. ولكن شتان بين المؤمنين الذين يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بجهادهم ويرتقبون عنده جزاءهم، وبين الكافرين الذين هم حيارى تائهون ضائعون مضيعون لا يتجهون لله. أنت في الشدة وفي العناء تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتستنصره وتقول رب إني مغلوب فانتصر، أما هو فإلى من يتجه؟ هل يستطيع أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن ينصره ويعينه على إطفاء نوره والقضاء على دينه؟ لا ناصر له ولا ولي له، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. أي نعم. ولذلك كان الصحابة يرفعون هذا الشعار في مواجهة المشركين حينما تجرؤوا، وأخذ أبو سفيان قبل إسلامه يقول لهم في أحد يوم كانت لهم الجولة، قال له يعني كان يقول أعلو هبل أعلو هبل، ينادي بالعلو يعني يحيى هبل، أعلو هبل أعلو هبل. فأمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يردوا عليه ويقولوا الله أعلى وأجل أعلو هبل، فرد الصحابة الله أعلى وأجل. فحينما قالوا لهم نعم لنا العزة ولا عزة لكم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا عليهم قائلين الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فهؤلاء الكافرون ضائعون مضيعون لا يتجهون لله ولا يرتقبون عنده شيئا لا في الحياة ولا بعد الحياة. فإذا كانوا مع ذلك يصرون ويدأبون في محاربة الحق، فمن الأولى بالإصرار والمثابرة والصبر؟ ما أجدر المؤمنين أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم وتطلبهم وتعقب آثارهم حتى لا تبقى للباطل قوة وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا المعنى هو عين ما نقصده مما سنذكره إن شاء الله تعالى الآن من سعي الكافرين ودأبهم في تحصيل الدنيا أو في الصد عن سبيل الله تعالى، بجانب معنى ثان أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه من قوله ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وأشار إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما شكى إلى الله عز وجل إليه أحمد بن حرب في قوله يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما. ومعنى ثالث نقصد من وراء ذكر نماذج من حركة أهل الباطل في سبيل باطلهم، استثارة الشعور بالاستحياء من الله جل وعلا في قلوب جند الله المسلمين حين يرون من لا خلاف لهم عند الله يكدحون ويضحون لنصرة باطلهم ويوفون مع إمامهم إبليس بالعهد الذي قطعه على نفسه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في حين يتباطأ كثير من المسلمين عن نصرة دين الحق مع أنهم عاهدوا الله على الانقياد لشرعه، يقول تعالى واذكروا عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فأنتم أخذ الله عليكم هذا العهد وأنتم ولم يوفي كثير من المؤمنين، ومع ذلك مع أن جنود إبليس يجتهدون في الوفاء بوعيد إمامهم الأول في الترصد والتربص بالمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه النماذج من حركة بعض الكافرين في سبيل الدنيا، إما حركة الكافر وإما في خدمة وطنه أو في الدعوة، فعسى إذا طالعنا ذلك أن يستحي المقصرون منا في حق دينهم ويروا أنفسهم أحرى وأجدر بمعالي الأمور. النموذج يعني حصل في حدود سنة 1830 ميلادية، يعني في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، هيوستن، رجل يدعى هيوستن، وهو وقف أمام الكونغرس الأمريكي وخطب خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين، فتحرى الباب الرجال الذين أمامه، وكان قد نجح لتوه في تسكين فائرة الهنود الحمر وجلبهم إلى توقيع اتفاقات مع الحكومة الأمريكية. استدعاه الرئيس الأمريكي آنذاك وقال له إن تكساس تتبع المكسيك، ولاية تكساس كانت تابعة للمكسيك، ومستقبل أمريكا متعلق بها ولا بد من ضمها، وأريدها منك، وأريدها منك، يعني بلد كاملة بكاملها. إلى أين يتجه في البلد؟ من ضمها إلى أمريكا لأهميتها وحساسيتها. فقال هيوستن: نعم أنا لها، زودني بمال ورجال، أنا لها زودني بمال ورجال. فقال الرئيس الأمريكي: لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك، بل تذهب منفردا وبلا دولار واحد، وأبعث معك حارسا حتى تعبر نهر المسيسيبي ويعود، يعني الحارس يوصلك لحد نهر المسيسيبي ويرجع هو، وتدخل أنت وحدك كي تحقق لهذا الهدف. ومع ذلك قبل المهمة وودعه الحارس على ضفة النهر واندفع نحو تكساس. فلما دخل أول مدينة بها فتح له مكتب محاماة، فكان المدعي في المحكمة يخرج متهما والمتهم يخرج بريئا بسبب بلاغة وقوة لسانه، حتى انبهر به الناس فلاثوا به واجتمعوا حوله، فتلاعب بمفاهيمهم وأخيلتهم، وغرس فيهم معنى ضرورة الاستقلال عن المكسيك. يعني أخذهم على مراحل، هو يريد أن يعني يضم تكساس إلى أمريكا. فالأول دعاهم إلى الاستقلال عن المكسيك، نحن نقيم دولة مستقلة بنا هي تكساس مستقلة عن المكسيك، فأنشأ حركة قوية أتمت الاستقلال فاستقلت عن تكساس عن المكسيك. ثم غرس معنى جديدا وهو وجوب الانضمام إلى الولايات المتحدة، فانضمت المكسيك طواعية بالقناعات التي غرسها هيوستن، وجاء بعد سنوات قليلة إلى الرئيس الأمريكي وسلمه مفتاح تكساس. إذ لم تطلق طلقة أمريكية ولم يصرف دولارا واحدا، فشكره الرئيس الأمريكي وخلدوا عمله بإطلاق اسمه على مدينة هيوستن التي هي الآن من أهم مدن أمريكا وعاصمة النفط فيها. طبعا احنا ما نذكر هذا للإعجاب بهؤلاء الكفرة، أن هذا إذا كان مات على الكفر هو في جهنم والعياذ بالله، لكن يعني نحن المقصود من ذكر هذه النماذج هذا حال أهل الباطل، إذا أصر على أن يحقق هدفا كيف يجند كل طاقته من أجل إنجاز ذلك. نحن نتذكر في العهد القريب نتذكر لورنس براون الجاسوس البريطاني المعروف كيف أنه أقام حربا ضارية بين المسلمين، حرب كانت بين المسلمين والمسلمين، بين العرب وبين الأتراك، وكيف أنه ظل يغذي نزعة القومية العربية في الجيوش العربية وبالذات الذي كان يقودها الشريف حسين الخائن المعروف، واضح؟ فحتى يعني أقام حربا ضارية بين المسلمين وبين المسلمين، بين العرب وبين الأتراك، على أساس القومية والانفصال عن الخلافة العثمانية، وأريقت فيها دماء الآلاف من المسلمين بأيدي المسلمين في سبيل التاج البريطاني، ولم ترق قطرة دم واحدة من رجل إنجليزي، لم في سبيل بريطانيا تقاتل المسلمون ولم ترق قطرة دماء واحدة من جسم رجل إنجليزي. أي نعم. مثال آخر من الأمثلة على إصرار أهل الباطل في سبيل تحقيق يعني أقربهم حتى لو كانت في سبيل الدنيا، النموذج يعني من اليابان، فقد أرسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتها بعوثا دراسية إلى ألمانيا، كما بعثت الأمة العربية بعوثا، رجعت بعوث اليابان لتحضر أمتها، ورجعت بعوثنا خاوية الوفاض. فما هو السر؟ السر نحكي في هذه القصة يحكيها الذي يعني قام بهذا الأمر، وهو الطالب الياباني أسهير، بعثته حكومته للدراسة في ألمانيا. يقول: لو أنني اتبعت نصائح أساتذة الألمان أو أستاذ الألماني الذي ذهبت لأدرس عليه في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء، كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية. كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محركا صغيرا، كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى بالموديل هو أساس الصناعة كلها، فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها، وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته، وكأني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول الشهر، وكان معي راتبي، ووجدت في المعرض محركا قوة حصانين ثمنه يعادل المرتب كله، فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجوهر، وقلت لنفسي هذا هو سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. وطاف بذهني خاطر يقول إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، مغناطيس كحذوة الحصان وأسلاك وأذرع دافعة وعجلات وتروس وما إلى ذلك. لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية. وبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقا كثيرا وأتيت بصندوق أدوات العمل ومضيت أعمل. رسمت المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل أجزاءه، ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورقة بغاية الدقة وأعطيتها رقما، وشيئا فشيئا فككته كله، ثم أعدت تركيبه وشغلته فاشتغل. كاد قلبي يقف من الفرح. استغرقت العملية 3 أيام، كنت آكل في اليوم وجبة واحدة، ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال: حسنا ما فعلت، الآن لابد أن أختبرك، سأتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. كلفتني هذه العملية 10 أيام، عرفت أثناءها مواضع الخلل، فقد كانت 3 من قطع المحرك بالية متآكلة، صنعت غيرها بيدي، صنعتها بالمطرقة والمبرد. بعد ذلك قال رئيس البعثة الذي كان يتولى قيادتي روحيا، قال: عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها محركا. ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألومنيوم، بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذتي الألمان. تحولت إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صغيرا إلى جانب عامل صهر المعادن، كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى كنت أخدمه وقت الأكل، مع أنني من أسرة ساموراي، يظهر أسرة من النبلاء في اليابان، ولكنني كنت أخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. قضيت في هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات، كنت أعمل خلالها ما بين 10 و15 ساعة في اليوم، وبعد انتهاء يوم العمل كنت أخذ نوبة حراسة، وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. وعلم الميكادو، الميكادو ده الحاكم الياباني، معروف أنهم يعبدون، كانوا يعبدون إمبراطوره، علم بأمري فأرسل لي من ماله الخاص 5000 جنيه إنجليزي ذهب، اشتريت بها أدواتي مصنع محركات كاملة وأدوات وآلات، وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت، فوضعت راتبي وكل ما ادخرته. وعندما وصلت إلى ناجازاكي قيل لي إن الميكادو يريد أن يراني، قلت لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنع محركات كاملة. استغرق ذلك 9 سنوات، وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي 10 محركات صنع في اليابان، قطعة قطعة حملناها إلى القصر، ودخل الميكادو وانحنينا نحييه وابتسم وقال: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة، هكذا ملكنا الموديل وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، ونقل اليابان إلى الغرب. فهذا النموذج من الدأب والحركة والإصرار في سبيل الهدف الذي يعني يصر عليه الإنسان. طبعا نحن ننزه كلمة الهمة من أن نصف بها مثل هذا المشرك، لكن نقول للاعتبارات التي صدرنا بها الكلام إن المسلمين أولى بأن يكونوا كذلك. حدث من عايش الطلاب اليابانيين الذين يبتعثون إلى أمريكا حدث عن أحوالهم. يقول ربما يلبثون في مكتبة الجامعة إلى نصف الليل، وربما نام أحدهم وهو جالس على كرسيه ويواصل الدراسة في اليوم الثاني من غير ذهاب للبيت. ومعروف كل من يحتك باليابانيين يعرف هذه الطبيعة الغريبة يعني فيهم. يعني أحد الإخوة حدثني منذ سنوات، كان رجل ياباني يأتي في الأجازة الأسبوعية يعني يوم الخميس تقريبا إلى الإسكندرية، يقيم هنا، والأجازة طبعا الجمعة ويمكن أيام تانية. فكان الرجل بالليل لا يطيق أن ينام، فيجعل السائق يأمر السائق بأن يحمله من الإسكندرية إلى القاهرة كي يلقي نظرة على العمل، ثم يعود أيضا في نفس الليلة إلى الإسكندرية. يعني ولعهم بالعمل والكدح في سبيل ماذا؟ في سبيل الدنيا، يعني كل هذا في سبيل الدنيا. فانظر كيف يعني علت همم القوم، حتى إنهم كانوا يثورون على الحكومة إذا أعطتهم أجازات، يثوروا أن كيف نأخذ أجازة، يريدون أن يعملوا ويكدحوا. يعني تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواد، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. حمار بالنهار في سبيل الدنيا. فأولى من يعني يريد الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن يعني يكون أشد إصرارا في سبيل هذا المطلب العظيم. يحكي الأستاذ الراشد أيضا حفظه الله، يقول: شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ فؤاد سذكين طالبا بمعهده في فرانكفورت، معهد تاريخ العلوم الإسلامية. فاشترط الأستاذ سذكين أن يشتغل الطالب 16 ساعة يوميا، اشتغل 16 ساعة في اليوم، فرفض. ثم أراني الأستاذ سذكين من بعد عددا من الطلاب اليابانيين في معهده وقد انكبوا على المخطوطات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط، فتأمل. ويحكي أيضا الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه في محكمة التاريخ، يقول: ذكر أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد، وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: ده مركز للتدريب المبشرين المنصرين، أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض في سبيل الطاغوت، في سبيل عبادة المسيح عليه السلام، في سبيل الباطل. ومع ذلك يعني يتكلمون معهم بهذه الصراحة. أذكر ولن أسمي، أذكر يعني في أحد البلاد العربية أو الخليجية أحد الشباب عمل خطة لتحفيظ القرآن للشباب في المساجد، فوزع عليها جدول بأسماء المدرسين المقترحين. يعني فيعني مدير المكان أو المسؤول عنهم يعني اللي هو من المواطنين في هذه البلدة عرض عليه، ففرح جدا بخطة تحفيظ القرآن وهذا النشاط الجيد، وقال له يعني تحضر الإخوة هؤلاء ويشتغلوا في موضوع التحفيظ بعد الظهر يعني في وقت الفراغ بالنسبة إليه. فمن الناس من تجهم حينما علم أنه ليس هناك مرتب، ومنهم من فرح لأنه يريد أن يتعبد بتحفيظ الشباب والأطفال القرآن الكريم. فانقسموا فريقين وحصل الكلام وقيل وقال، يعبر عن التذمر والتضجر من هذا الأمر. فما كان من هذا الرجل المسؤول إلا أن جمعهم، اللي هو غير مصري يعني مسؤول هناك، جمعهم وتكلم فيهم وقال: نحن لماذا اخترناكم؟ لأنكم حملة كتاب الله، ولأنكم كذا وكذا وكذا، من الكلام الطيب، وأنه كان يمكننا أن نحضر يعني أضعافكم 4 مرات بنفس الراتب الذي يأخذه الواحد منكم من بلاد أخرى، لكننا أثرناكم لأنكم عرب وأهل علم وكذا وكذا. ثم ضرب لهم هذا المثل، قال لهم: لا تكونوا مثل مكنة البيبسي، إن أعطيتها تخرج لك البيبسي، إن لم تبذل الفلوس فإنها لا تعطيك شيء. فما يكون الإنسان إذا عمل في الدعوة إذا كانش يأخذ لا يشتغل، فالفلوس هي التي تحركه، لكن طالب الآخرة همة الآخرة هي التي تحركه، ثواب الله سبحانه وتعالى هو الأجر وهو الأبقى والأعظم ويعني الأوفر. فهؤلاء المنصرون في مركز إعداد المبشرين في مدريد، وهي مدينة من مدن يعني الفردوس المفقود أسبانيا، يعلقون هذه اللوحة في واجهة الداخلين: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض. كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير. أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. هذه الكلمات حركت كثيرا من جند الشيطان المبشرين بالنيران، حركت حملت الشهادات في الطب والجراحة والصيدلة وغيرها وغيرها من التخصصات للذهاب إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيام والمستنقعات المليئة بالنتن والميكروبات، والمكوث هناك السنين الطوال دون راتب ودون منصب. ولو أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات، ولكنه ضحى بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد صحته. حكى بعض الشباب المسلمين في ألمانيا أنه منذ الصباح الباكر، يعني يقولون من السادسة صباحا، ينتشر دعاة فرقة شهود يهوى، جيهوفا ويتنس، اللي هم دول فرقة من اليهود ضحكوا على النصارى، عملهم تغيير في العقيدة النصرانية ويخدعون النصرانية من أشد الفرق تعصبا للنصرانية المحرفة هذه، يعني هي النصرانية محرفة هم حرفوها على التحريف تحريفا جديدا. المهم يعني ينتشر هؤلاء الدعاة من السادسة صباحا في الشوارع وينطلقون إلى البيوت ويطرقون الأبواب للدعوة إلى عقيدتهم. حكى أحد هؤلاء الشباب المسلمين أن فتاة ألمانية منهم طرقت بابه في السادسة صباحا، فلما علم أن غرضها دعوته إلى عقيدتها بيّن لها أنه مسلم وأنه ليس في حاجة إلى أن يستمع منها، فظلت تجادله وتلح عليه أن يمنحها ولو دقائق من أجل المسيح. فلما رأى إصرارها أوصد الباب في وجهها، ولكنها أصرت على تبليغ عقيدتها ووقفت تخطب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة تشرح له عقيدتها وتغريه باعتناق دينها. فما بالنا معشر المسلمين، يجلس الواحد منا شبعانا متكئا على أريكته إذا طلب منه نصرة دين الحق أو كلف بأبسط المهام أو عوتب لاستغراقه في اللهو والترفيه، انطلق كالصاروخ مرددا قوله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، كأنه لا يحفظ من القرآن ولا من السنة غير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. يقول الأستاذ الراشد حفظ الله تعالى: يقف الداعية يؤذن في الناس، ولكن أكثر الناس نيام، ويرى جلد أصحاب الباطل وأهل الزيبة وتفانيهم لإمرار خطتهم، فإذا التفت رأى الأمين المسلم سادرا غافلا إلا الذين رحمهم ربهم وقليل ما هم، ويعود ليفرغ حزنه في خطاب مع نفسه: تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب، يكاد يزعزع من همتي صدور الأمين وعزم المريب. ويتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه، لعل أنا كنت مقصرا في كلامي، لعل ما حزت نواصي البلاغة وكنت عييا لا أفصح عن الأفكار. فيتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه، ولكن سرعان ما يحس أنه قد حاد البلاغة من أقطارها، فيعود يسلي نفسه ويجمل عزاءه. ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب، ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برق تطيب. يعني ومن حر شدوي يقول: ده أنا أتقن جدا البلاغة وأنا أخذ بناصيتها، وإن شدوي وصوتي في النداء والدعوة يعني صوت حر عذب يرى في الخريف. ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب، من شدة تمكني من عذوبة الصوت ويعني البلاغة والفصاحة، أجد حينما أجده يصحبني العندليب كي يستمع إلى صوتي. هذا معنى كلامه، يقول: ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب، ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برق تطيب. يعني يعود فيلوم الناس ولا يلوم نفسه. ولا شك أن يعني نفسية الأمم وتركيبها النفسي بلا شك يتأثر في مواقفها من الدعوة، لأن كما قال الأستاذ مالك ابن نبي رحمه الله تعالى ليست المشكلة في الاستعمار لكن المشكلة في القابلية للاستعمار، قابلية للذل والرضا والقناعة بالذل والهوان. فبعض الشعوب يكون عندها استعداد أصلا، وبالتالي لا ينبغي أن ينحى باللائمة فقط على يعني على يعني الكبراء الذين يتربصون بالدين ويحاربونه ويعني يشنون الحملات عليه. لا شك أن الجماهير والشعوب هي نفسها شريكة في محاولة إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، والآية موجودة في القرآن: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لولا أنهم عندنا نفس القابلية للباطل بهذه الصورة لما يعني تجاوبوا هذه الاستجابة المذهلة، وكأنهم لم يصيروا مسلمين، لم يبقوا بعد مسلمين من شدة التجاوب مع الباطل الذي يصب في رؤوسهم يعني صباح مساء. فلا شك أن الناس مسؤولون، لا ينبغي أبدا أن ينحى باللائمة فقط على الكبراء، وإنما الناس لأن لديهم الاستعداد والرضا بالتشنيع على الدين حتى المظاهر الدينية الصرفة التي لا تعلق لها بما يعني يذكرون. فتبدلت الآن موازين البلاغة، وافتقد الجيل الأعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فصار كما يقول الرافعي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. ورغم الفساد فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن محاولة انتشال العباد، وإن كل وسائل اليأس من الإصلاح لن تلبث أن تتبدد أمام لحظة انتباه إيماني تريه مكانته المتوسطة لموكب الإيمان السائر. أخذ عن السلف، ما دمت آخذا عن السلف فلا بد أن يتوك لك قدر الله خلفا يستلم الأمانة منك، ذلك وعد الله وإنه لموكب لن ينقطع أبدا. لابد أن تكون واثقا، كما أخذت عمن سلف لابد أن يقيد الله لك الخلف الذي يحمل الراية منك ويحملها بعدك. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا وعد بأن الموكب لن ينقطع أبدا مهما تكلبت قوى الشر والكفر. مضى بهذا الوعد القول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله وهو الريح التي تقبل أرواح المؤمنين في آخر الزمان. أي نعم. فهذا فيما يتعلق بنماذج وبعض التنبيهات المتعلقة بعلو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى ومن تبعهم من الخلف في الدعوة إلى الله عز وجل. نجلس الآن إلى نموذج آخر من نماذج أو من مجالات، مجال آخر من مجالات علو الهمة، وهو علو الهمة في العبادة والاستقامة، وبالذات علو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى. فقد فقه سلفنا الصالحون عن الله سبحانه وتعالى أمره وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرهم إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها وتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم من مطامعها وارتفعت همتهم على التفاتف، فلا تراهم إلا صوامين قوامين باكين واهلين والهين، وقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلو همتهم في التوبة والاستقامة وقوة عزيمتهم في العبادة والإثبات، وهك طرفا من عباراتهم وعباداتهم. قال الحسن رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. من نافسك في دينك فنافسه، لماذا؟ لأن هذا النوع من التنافس أمر الله به، فقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمرنا بالتنافس في أعمال الخير. أما في الآخرة في الدنيا فقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التنافس في الدنيا، فقال: ولا تنافسوا. واضح. فيقول الحسن: من نافسك في دينه في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. هناك مشكلة، وهو أن الدنيا أحيانا تلتبس بالدين، بمعنى أن بعض أغراض الدنيا تأخذ صورة الدين وهي في الحقيقة دنيا، فينبغي الإنسان أن يتفطن لذلك. يعني مثلا الحب الدعامة والرياسة والشهرة والجاه، واضح، هذا في الحقيقة من يعني من أغراض الدنيا ومن مقاصد الدنيا، فمن نافسك فيها فألقها في نحره، ولا تحرص على الظهور والرياسة والزعامة وأنك فعلت وأنك سويت، وإنما ينبغي أن يميز الإنسان هل غضبه أو هل حركته وسكنته هي لله للدين أم أنها لنفسه، لأن بعض الناس قد يدعو لنفسه ثم يطرأ عليه هذه المشاعر فيتحول إلى يدعو أقصد إلى الله عز وجل أولا، ثم يطرأ عليه هذا النوع من التلبيس فتتحول الدعوة إلى دعوة إلى النفس وليس إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه خطورته أنها تحبط العمل وشرك يستوجب العقوبة كما في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وقال الشيخ شمس الدين محمد ابن عثمان التركستاني وهذه عبارة الحقيقة يعني عجيبة جدا منه، يقول ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظرها وزدت عليه. انظر كيف يطبق التنافس في الآخرة، يقول ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظرها وزدت عليه، فانظر إلى علو الهمة. وقال أحد العباد لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير. لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما، لأن الآخر يطيع الله أكثر منه فيحس بالحسرة على تقصيره بالنسبة إليه، ما كان ذلك بكثير، يعني يحق له أن يموت من الحسرة والغم. الآن نحن نتحسد على ماذا؟ على الدنيا، على المال، على أعراض الدنيا وزينتها، فهذا هو الذي يعني يثير حفيظة المسلمين إزاء إخوانهم بعضهم البعض، التنافس على أمور الدنيا. أما أن يتواجد فينا هذا الشعور أن الإنسان يعني يكاد يموت من الغم لأنه بلغه أن هناك رجلا أطوع لله منه. أين؟ وقيل لنافع ما كان ابن عمر يصنع في منزله، قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. واجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق، فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراه أخرجت جميع ما عندها، جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال فلم يزل على ذلك حتى مات رضي الله تعالى عنه. وعن قتادة قال قال مورق العجلي ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. فهذا هو شأن المؤمن في بحر الفتن الذي يغرق فيه الناس، الشخص الذي وجد خشبة فتعلق بها، تعلق بها ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يصل إلى الشاطئ أو يبعث إليه من ينقذه. فانظر إلى حالة هذا الشخص وخوفه من الهلكة، فهذا نفس حال المؤمن في مثل هذه الفتن. وعن أسامة قال كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم سلم. وعن جعفر قال دخلنا على أبي التياح نعوذه فقال والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا، ثم بكى. وعن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمها الله ورحمه قالت ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه ولا أحد أشد فرقا من ربه منه، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. وعن المغيرة ابن حكيم قال قالت لي فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكني لم أرى من الناس أحدا قط كان أشد خوفا من ربه من عمر، كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا زال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع. وعن أبي عبيدة ابن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال ألا تخبريني عن عمر؟ قالت ما أعلم أنه اغتسل من جنابة والاحتلام منذ استخلف. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر. فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك؟ فيقول كرامتها أريد. وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا. فقال إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به. وقيل لعامر بن عبد الله كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر؟ فقال هل هو إلا أني صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطير أمر. وكان إذا جاء الليل يقول أذهب حر النار النوم، أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يصبح. وعن الحسن قال قال عامر بن قيس لقوم ذكروا الدنيا وإنكم لتهتمون أما والله لئن استطعت لأجعلنهما هما واحدا. قال ففعل والله ذلك حتى لحق بالله. وكان أبو مسلم الخولاني قد علق صوتا في مسجد بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا دخلت الفترة كسل أو التعب تناول صوته وضرب به ساقه وقال أنت أولى بالضرب من دابتي. وكان يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت رجل أصيب بمصيبة، يعني من خشيته لله، منكسر الطرف، منخفض الصوت، رطب العينين، إن حركته جاءت عيناه بأربع، يعني بأربع دموع قطرات. ولقد قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليلة عمته لا تسكت، لعلك يا بني أصبت نفسا، قتلت نفسا، لعلك قتلت قتيلا. فيقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت نفسي. وقال هشيم وهو تلميذ منصور ابن زاذان قال كان منصور لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما يستطيع يزيد، لأنه أتى بأقصى ما يستطيع في العبادة. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام، يبدو أنها الدوالي يعني، وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزيدا. وكان يقول اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال أنس بن عياض رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وقال عبد الرحمن ابن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وعن موسى بن إسماعيل قال لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فيقول يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات. وعن إبراهيم قال قال فلان ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد. ما رأه يعني الذين عاشوا معه تكلم بكلمة منذ 20 سنة عشروا ما تكلم بكلمة إلا كلمة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من الكلم الطيب. وعن بعضهم قال صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. وقال مالك رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين، مرتين في الحج، فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم. يعني الإمام مالك لما رأى أيوب السختياني لأنه ما كان يعرفه جيدا فخشي أن يروي عنه أو أن يكتب عنه، رأيت سفياء أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم. فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، كان كلما أتى ذكر النبي عليه السلام يبكي من شدة حبه وشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه. وقال سلمة بن علقمة جالست يونس بن عبير فما استطعت أن آخذ عليه كلمة، يعني يخطئ فيها. وعن أبي هارون موسى قال كان عون يحدثنا ولحيته ترتعش بالدموع. وقال أبو علي بن شهاب سمعت أبا عبد الله بن بطة الإمام الشهير المعروف يقول أستعمل عند منامي 40 حديثا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوظف عند المنام أحفظ 40 أدبا أو 40 بين أدب وبين ذكر يطبقها عند النوم. أستعمل عند منامي 40 حديثا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن القاسم ابن راشد الشيباني قال كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون، أفلا تقومون فترحلون، فيتواثبون، فيسمع منها هنا باك ومنها هنا داع ومنها هنا قارئ ومنها هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى. وعن وكيع قال كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. وعن أبي حيان عن أبيه قال كان ربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه الفالج، فالج الشلل، الشلل النصفي أو الطرفي، فكان يحمل إلى الصلاة وبه شلل الفالج الفالج، فقيل له قد رخص لك، عندك رخصة لأنك مريض مشلول، قال إني أسمع حي على الصلاة فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا. وعن حماد بن سلمة قال ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا وإما أو عائدا يعني مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. قال فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، فما كان يرون إلا في الطاعة، بحيث كانوا يظنون أن هذا الشخص لو أراد أن يعصي ما استطاع، ما عرف كيف يعصي الله لكثرة ما ألف العبادة والطاعة، فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. وعن عيسى ابن عمرو ابن عمر قال كان عمرو بن عتبة ابن فرقد يخرج على فرته ليلا فيقف على القبور فيقول يا أهل القبور قد طويت الصحف ورفعت الأعمال، ثم يبكي ويصف بين قدميه حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. وقال أبو المواهب ابن صصرى في شأن الإمام الجليل أبي القاسم ابن عساكر رحمه الله يقول لم أرى مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة 40 سنة، من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر، والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة، وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة وأباها بعد أن عرضت عليه، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان المحدث الثقة بشر ابن الحسن يقال له الصفي، يقال اسمه بشر الصفي أو بشر الصفي، لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة، فلذلك نسبوه إلى الصف الأول قالوا بشر الصفي. وكان إبراهيم بن ميمون المروزي أحد الدعاة المحدثين الثقات من أصحاب عطاء بن أبي رباح، كانت مهنته الصياغة وطرق الذهب والصياغة وطرق الذهب والفضة، قالوا كان فقيها فاضلا من الأمارين بالمعروف. فقال ابن معين كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها، إذا سمع رفع المطرقة وهو يعني يشتغل في طرق وصياغة الذهب والفضة، فإذا سمع الأذان وهو رافعها لا يردها ثم يركنها في الحال يرميها ويخرج إلى الصلاة. وقيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه إن فيك أناة شديدة، فيك حلم وأناة شديدة، فقال قد عرفت من نفسي، يعني أراد يقول لهم إن عندي عجلة في شيء واحد فقط، لما قال له إن فيك أناة يعني تمهل ورفت، إن فيك أناة شديدة، فقال قد عرفت من نفسي عجلة في صلاتي إذا حضرت حتى أصليها، يعني إلا هذه فإني لا أتأنى فيها بل أبادر إليها. وقيل لكثير أو لكثير ابن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قط، وقد أم أهل حمص 60 سنة كاملة، يعني 60 سنة ما سهى في صلاته مرة واحدة. فسئل فقال: ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. وقال كبير قضاة الشام سليمان بن حمزة المقدسي، وهو من ذرية الإمام ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، قال: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصليهما قط، مع أنه كان قد قارب 90 رحمه الله. وقال شرف الدين ابن محمد رحمه الله تعالى، كان ابن دقيق العيد، يقيم في منزلنا بمصر في غالب الأوقات، فكنا نراه في الليل إما مصليا وإما ماشيا في جوانب البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع إلى صحوه. وقام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 40 سنة لا ينام الليل، إلا أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث يضحى النهار. وكان يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. طبعا هذا له علاقة بعلو الهمة، بمعنى إرادته في التوبة والاستقامة إرادة قوية لا تتزعزع، بمعنى لذلك نسمع كهذه الأرقام القياسية اللي يصلي الجماعة 90 سنة لا يتخلف عن الصف الأول، أو 40 و50، أرقام يعني قياسية. الآن لو واحد استطاع أن يصلي 40 يوما فقط لكان بطلا، واضح؟ لكن هذا معناه قوة الهمة وقوة الإرادة ونجدان الكمال الممكن، نجدان الثناء وبذل أقصى الجهد لتحصيل أقصى قدر من الكمال داخل في ممكنته واستطاعته. فتأمل هذه الهمة العالية في الاستقامة، يعني إرادته حاضرة لعشرات السنوات، حتى يقول ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. حضر الجواب حينما يسأل الله يوم القيامة كيف سيجيب الله سبحانه وتعالى إذا سأله وإذا حاسبه. ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. وكان الإمام ابن دقيق العيد لا ينام من الليل إلا قليلا، يقطع فيما بين مطالعة ولاوة وذكر وتهجد حتى صار السهر له عادة، وأوقاته كلها معمورة لم يرى في عصره مثله رحمه الله. نذكر نموذجا، ونحن حينما نذكر يعني هذه النماذج من السلف الصالح في أنواع العبادات، يعني حقيقة الإنسان كأننا في بعد شديد جدا عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام، لأن بعض الأشياء الإنسان نحن في هذا الزمان ما نكاد نصدقها أن هذه تقع، وما لك إلا لبعدنا عن الإسلام الذي صنع هؤلاء الرجال وهذه وغرس فيهم هذه الأخلاق، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. إذا طلعنا هذه الأخلاق نعرف لماذا مكنهم الله سبحانه وتعالى وفتح بهم القلوب وفتح بهم البلاد. النموذج من نماذج علو الهمة في النفقة في سبيل الله وفي الإيثار، عبد الله ابن طالب، جاءه رجل يشكو إليه أنه لا يجد لابنته جهازا لزواجها، وكان لابن طالب ابنة تخرج إليه. ابن الإمام أو الشيخ عبد الله بن طالب هذا كان عنده بنت تخرج إليه من وقت إلى آخر تزوره، يعني من عيد إلى عيد. فقال لأمها: أحب أن تزيني ابنتي وتلبسيها ثيابها وحليها. ففعلت وأخرجت إليه فرحب بها واستبشر، ثم قال لها ولأمها: إن فلانا شكى إلي كذا، يعني شكى إلي أنه لا يجد جهازا لابنته التي تتزوج، إن فلانا شكى إلي كذا، وأنا أحب أن أدفع له جميع ما على ابنتي من حلي وثياب يجهز به ابنته، وعلي أنا عوض ابنتي منه بما هو أكثر. يعني أدفع لهذا الرجل الآن كل ما تحمله ابنتي من الحلي والذهب، وأنا ألتزم بأن أعوضها بما هو أكثر منها فيما بعد. أي نعم. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا ضرب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل، هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيل سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر، فرحمه السلاح فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه. وقيل لما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن رحمه الله تعالى.